قد تدعى العدل والنور المبين. قالوا ومشى الناس إلى ضعف اليقين ومحى الصفو غبار العابثين. وهنا رحت أثير القائلين ما لكم ما لي أراكم صامتين، ما لكم ما لي أراكم صامتين، ما لكم ما لي أراكم صامتين. قالوا قد غلبنا فاستبيحت حرمات. قالوا والفتى للهو أغرته الفتاة، لاعبت في الناس تلك المنكرات. ولذا رحت أحث القائلين ما لكم ما لي أراكم صامتين، ما لكم ما لي أراكم صامتين، ما لكم ما لي أراكم صامتين. قالوا نحن جيل عابث في إثر جيل. حطم الأخلاق والطبع الأصيل، فتمزقنا وأقصينا الخليل. وهنا اتبعت قول القائلين يوم نمتم وبقيتم صامتين، يوم نمتم وبقيتم صامتين، يوم نمتم وبقيتم صامتين. شتتنا هذا الشتات. قالوا فنسينا مجدنا مجد الأبات، حين كنا سادة الدنيا هدات. قلت نمتم نوم قوم غافلين، فتفرقتم على مر السنين، فتفرقتم على مر السنين، فتفرقتم على مر السنين. قالوا أفهل نحفال بالدين الحنيف. قالوا ويعود الحكم للعدل الشريف، لا قوي جائر بل لا ضعيف. قلت إن عدتم لرب العالمين وأبيتم أن تظلوا صامتين، وأبيتم أن تظلوا صامتين، وأبيتم أن تظلوا صامتين. تدعى العدل والنور المبين. قالوا ومشى الناس إلى ضعف اليقين ومحى الصفو غبار العابثين. وهنا رحت أثير القائلين ما لكم ما لي أراكم صامتين، ما لكم ما لي أراكم صامتين، ما لكم ما لي أراكم صامتين.